وكان ابليس الله رب العالمين فيه. فلما صوره الله عز وجل في الجنة وتركه من نهى الله ان يتركه من غير ان ينفخ الروح فيه، جعل الميت يطيب به ينظر ما له ومن له ليعرف ابنائه. فلما رأى إبليس آدم أكبر، أي أنه ليس صمتا وإنما أكبر، علم أنه خلق خلقا لا يتبادل، وكان قد يرى أنه من خلق عليه ليهلكنه، وأنه إن أمر الله عز وجل إبليس أن يبتلي بأمر آدم ليعصينه. فلما أظهر الله عز وجل من كرامة آدم عليه السلام على خلقه ما أظهر، وامتحن إبليس عليه لعنة الله به، وحرم الله عز وجل عليه الجنة وأخرجه من رحمته لعصيانه في آدم، توعد إبليس آدم وبنيه، ومن يومها دارت روح الحرب بين آدم وإبليس، وأقسم إبليس عليه لعنة الله بعزة رب العالمين أن يغويهم وأن يضلهم ضلالا بعيدا، وأخذ على نفسه العهد والميثاق ألا تستبدل عيناه بقوم حتى يرى بني آدم في الضلال المبين. وقال الله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد ذكر أهل العلم أن الله عز وجل لما ذكر مقالة إبليس عليه لعنة الله وأنه لم يكن في تأليفه في إغوائه بني آدم لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فإن الله عز وجل قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فإن الذي يعلم على الشيء ينفك عليه عزمه يوما من الدهر، وأما الذي يلازم الصراط المستقيم فإنه لا ينفك عنه أبدا ما دام الصراط المستقيم. وكذلك توعد إبليس بني آدم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. وبدأ إبليس عليه لعنة الله وارتد أهواءه بآدم عليه السلام. وقد كان آدم عليه السلام قد أسكن الله عز وجل وزوجه الجنة، وجعل الله عز وجل هذه الجنة كلها لنعيمها حلالا لآدم وزوجه، وضمن الله عز وجل لآدم أفضل حياة فيها، وحذر الله رب العالمين من الشيطان الرجيم أن يخرجه وزوجه مما هما فيه. فقال الله عز وجل لآدم، أو قال الله عز وجل في محكم الكتاب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن تجوع فيها ولا تعرف، وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. لكن إبليس عليه لعنة الله أوقع آدم عليه السلام في معصية الله عز وجل بفتنة هي أعظم فتنة وأكبر فتنة مضاف بمثلها بين هذا، وهي فتنة التزيين. تلك الفتنة التي يحول الشيطان بها بين بني آدم وبين رؤية قبح المعصية على وجهها. فدونكم آدم عليه السلام فإن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له ملائكته وجعله مكرما على من سواه، أنهم رياجة من عدو المبين، وإن الله عز وجل جعل لآدم عليه السلام أشجار الجنة كلها، والضمير يعود على الأشجار فمنصوب عليه، فإن الله عز وجل جعل أشجار الجنة كلها لآدم حلالا يأكل منها عليه السلام، لكنه سبحانه وتعالى عين له شجرة واحدة وحرم عليه أن يأكل منها، فلم ينتفع آدم عليه السلام بكلمات الحسد من رب العالمين، وإنما أضله الشيطان بفتنة التسجيل وقدم له الأمور، فإن فتنة التسجيل التي يباشرها إبليس عليه لعنة الله على بني آدم فيجعل بني آدم يقترفون المحرمات، ويتعدى واحد منهم حدود رب العالمين يعمي عينه ويغطي عقله فيرى القبيح من محارم الله عز وجل حسنا يزينها له، كما قال الله عز وجل فان ابليس عليه لعنه الله رفع وزين لادم عليه السلام وقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ والسؤال هل أعلم الله عز وجل إبليس عليه السلام، هل أعلم الله عز وجل آدم عليه السلام أن له مدة معينة يموت فيها؟ وإنما أتى حديث بعدما مات أنواره على ظهر آدم فأراه ذرية وأراه ولدا من بنيه له عمر قليل، فأعجب آدم، وهذا إنما كان بعد الامتحان وبعد الاختبار، ولم يكن الله عز وجل أخبر آدم عليه السلام بأن له مدة يعيشها في الجنة، لكن إبليس أتى آدم عليه السلام وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال له في موضع آخر ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ليس هذا فحسب، فحتى يحكم الشيطان سؤاله على آدم وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين، فأرسل الشيطان على آدم جنة وجعله يعصي الله رب العالمين بفتنة التسجيل، وأضله وأنساه الشيطان ذكر ربه فجعله يختلف من محارم الله عز وجل التي أكد الله عز وجل بهذا لا يتضرع، ثم لما ندم آدم عليه السلام على ما صنع وعلى معصية الله عز وجل اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، وإن الصراع الجنة دائر بين الشيطان وبني آدم يخرجهم من نور الحق إلى ظلمات الغي والضلال، يخرجهم من نعيم طاعة الله عز وجل ومن عزه إلى جهل معصيته وإلى نار، وحذر الله رب العالمين بني آدم أن يفعل الشيطان بهم ما فعله بأبيه فيخرجهم من نعيم طاعة رب العالمين إلى جهل معصيته، فقال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وإن غرض الشيطان أن ينشر الفاحشة بين بني آدم، وأنهما أخرج الشيطان آدم عليه السلام إلا لينزع عنهما لباسهما، ليعلم الله عز وجل الناس من بعده أن لباس التقوى لهم خير، وأن الإنسان لم يزل عاريا ما دام في معصية الله عز وجل، وأنه لن يستر إلا إن كثره رب العالمين للطاعة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه نراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولما كانت الفتنة بين بني آدم واقعة من الشيطان الرجيم، ولما كانت فتنة الشيطان مستمرة على بني آدم وأنها لا تنفك أبدا، وأن الشيطان ملازم على صراط الله المستقيم، بل ملازم صراط الله المستقيم. لما كانت الفتنة كذلك، كان من تمام رحمة الله عز وجل لعباده أن بعث فيهم رسلاً وأنبياء يحذرون الناس من مكائد الشيطان وفتنه، وينذرون في الناس كلام رب العالمين وما فيه من سبل النجاة من مكائد الشيطان وفتنه، وما فيه من فضح لخطوات الشيطان، وما فيه من كشف لتسجيل الشيطان محارم الله عز وجل أن يركبها بنو آدم. فلما بعث الله عز وجل في الناس رسلا وانبياء، كان الناس دائرين بين امرين لا ثالث لهما عنهما، ولا يخرج العبد من احدهما الا كان داخلا في الاخر لا محاله. فان لم يستجيب العبد للشرع المنزل والوحي المنزل معقوم لدن حكيم خبير، فيعظم من فتنة الشيطان وكيده، وإما أن يقع العبد في حبال الشيطان يترنم من فتنة لأخرى ومن ضلال لغيره حتى يرى نفسه بعد في جهنم عياذ بالله. فإما أن يطير العبد إلى هذه وإما أن يطير العبد إلى تلك، وإنه من المعلوم ضرورة والذي لا برية فيه ولا جدال أنه ليس على وزن البسيطة أحد من بني آدم يحب ثلاثة نفسه، ولا أن يحب أن يعذب نفسه في الآخرة، وهذا ليس المفروض. وكذلك ليس على وزن البسيطة أحد من بني آدم إلا وهو عالم بأن الشيطان له عدو مضل مبين، وأنه لا يكون في مأمنة من مكره ولا في مأمنة من عذاب الله عز وجل إلا أن يكون تابعا للشرع المعقول. والسؤال، إذا كان العبد يرى هذا وكان العبد على علم ضروري لأن الشيطان له عدو مضل مبين، فكيف يعصي العبد رب العالمين وهو خلقه ويطير الشيطان الرجيم الذي علم علما بصريا انه له عدو مضل مبين، وان الله عز وجل كان قد حذره سلفا، بل قال قد حذر اباه سلفا ان لا يخرجه من الجنه وان لا يضله طريق بعيد، وحذر بنيه وجعل هذا مستقرا في الفطر لا يحتاج الى رسل يذكرونهم بها. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه، حذرهم الله رب العالمين ان يتبعوا خطوات الشيطان، فكيف لبني ادم ان يتبعوا خطوات الشيطان وان يتركوا ما دل عليه رب العالمين؟ والجواب ان الشيطان قد احكم على بني ادم الفرار واوقعهم في حباله فتنه الشديد، تلك الفتنه التي يعمي بها عقول بني ادم، فلا يرى العبد قبيح ما يفعل الا بعدما ان يفعل. او ما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان العبد المؤمن إذا أراد أن يقبل على المحرمات فإن إيمانه يرتفع عنه ويكون عليه كالظلة، فلا يرى العبد قبح ما يفعل، لا يرى العبد قبح ما يفعل أبدا، بل إن الرجل يخرج في طريق الناس فيرى أقبح النساء جمالا، يرى أقبحهن جمالا، فيركبه الشيطان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسمعه قوله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأسمعه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسمعه رب العالمين قوله: الإسلام الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأسمع الله عز وجل عباده على لسان نبيه قوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. وأسمع الله عز وجل عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجعل الله عز وجل هذه الآيات التي سمعتموها وأسمعها لكم رب العالمين على لسان نبيه جعل فيها ضمانة من الضلال المبين، وهي ثلاث مسلمات لا ينبغي للعبد أبدا أن يجعلها بعيدة عنه، وإنما يجعلها عن مقربة من فهمه إذا أراد أن يعصم الله رب العالمين من الضلال. أوله أن الله عز وجل بين أنه أخرج عباده من أصلاب أمهاتهم وأصلاب آبائهم لا يعرفون شيئا، وأنه ليس على وجه الأرض عبد كان يعلم ما ينفعه ولا يعلم ما يضره. ودونكم الصبي في حفظه، فإن الصبي وهو يحفظ فإنه يمسك كل ما يراه من غير مميز أينفعه أم يضره. وكذلك العباد، فإن الله عز وجل أوجدهم لا يعلمون شيئا ولا يعلمون عن نفعهم وعن ضرهم شيئا، فكان لازما أن يولد الله رب العالمين لهؤلاء من يرشدهم إلى من تعديهم وإلى ما يضرهم. فأول المسلمات أن تكون عالما بأنك يوم أوجدك الله رب العالمين أوجدك لا تعلم شيئا، وأنك لا تعلم ما ينفعك ولا ما يضرك، وأنه لا بد حتى تعصم من فتنة الشيطان وكيده وفتنه أن يبعث الله عز وجل إليك من يرشدك إلى منفعك. فهذه الأولى. وأما الثانية فإنه مما استقر في نفوس بني آدم جميعا أن كل مبتكر بصنعته هو أعلم بصنعته من غيره، وكذلك الله رب العالمين هو صاحب كل موجود سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجد عباده بعدما كانوا عدم، فهو خالقه وهو مالكه. وإنه لما كان الله رب العالمين خالقهم، لما كان الله رب العالمين خالقهم، وكان رب العالمين مؤسسا لربه وقد أوجدهم ولم يشركوا فيه غيره أو غيره، فمن المعلوم ضرورة أنه لا يعلم مصلحة عباده إلا هو، وأنه أعلم مصلحة عباده من أنفسهم فضلا عن سواه. ولذلك قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو يستنكر الله عز وجل على المشركين الذين خالفوا أمره سبحانه وتعالى، يقول: ألا يعلم من خلق وهو الذي خلق وهو المتسبب بخلق عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. وقد بلغ بلطفه سبحانه وتعالى أن أدرك ما في بواطنه ما لا يدرك مثله، وأنه خبير. كان من كلمة بشرة إلا وحيا أو من وراء حجاب، وأنه قد أعلم الله عز وجل عباده أنه لا يطلع إلى عباده إلا بل حفاظا عليه، وأنه سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده حجابا. قال في الحديث: لو كذب لأحرقت أصحاب وجهي من سهى إليه بصره من خلقه. فحجب الله عز وجل نفسه عن عباده خوفا عليه، فإنهم لا يقدرون على رؤية ربهم في الدنيا. فكان من الضروري أن يجعل الله عز وجل بينه وبين عباده وسطا، وهذه الواسطة تبلغ العباد ما أراد رب العالمين وهو محمد في تلك الأمة صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول الذي بعثه قد بشر من أوصافه ما قد علمتم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه يردهم نسبه على الخير ما يعلمه لهم، وأنه يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. فكانت هذه الثلاث أن الناس خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون به، وأن الذي خلقهم هو أعلم بهم من أنفسهم فضلا عن من سواه، وأن الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده في هذه الأمة هو رسول رب العالمين. فآل هذه الثلاث إلى واحد أنه لا نجاة لتلك الأمة ولا عصمة لهم من الضلال المبين المزين الشيطان لهم قبح صنيعهم، ولا أن يرتكب العباد محارم الله عز وجل إلا أن يستجيب لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة لأمة أبدا إلا أن تطيع نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه المعصوم الذي يوحي رب العالمين إليه ما ينتفع به عباده. فإذا كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا كسل عن الناس حديثا بعدما أمر الله عز وجل أن يبلغ عباده كما صح عن سفيان بن عيينة من هذا الصحيح وفيه قال الكل يوزن بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل واحد. فإن بني إسرائيل قد أضلت وأضلها رب العالمين لأنهم أضاعوا علماءهم ورهبانهم وخالفوا أمر دينهم. صلوات الله وسلامه على أديانهم جميعا. يا معشر المسلمين، إنه ليس لكم من عباد الله أنفاس إلا بطاعة شريعته، فلا تقدموا عقولكم ولا ما ترونه صالحا في حياتكم ودينكم على كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لما أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ناصحا أمته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقربكم إلى الجنة إلا فتمرتم به، ولا عمل يقربكم إلى النار إلا فنهيتكم عنه. فبين صلى الله عليه وسلم كل شيء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استلقى دلاغا فلما أضاءت ما حولها جعل التراب والدواب يقع في النار. فذلك مثلي ومثلكم، وأنا قادم عليها آخذ بحجتكم. ما أعمل الإدارة آخذ بحجتكم عن النار وأقول: هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تغلبونني وتقحمون النار. فذلك مثلي ومثلكم. إنه بعثه الله عز وجل للمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره. إن الفتنة التي تدور على مشارق الأرض ومغاربها إنما وقعت وأوقعهم الشيطان فيه لأنه زين لهم شيئا قد حذر منه حذيفة بن اليمان. فإنه قال وهو جالس بين أصحابه: إن أخطر ما أخاف عليكم أن تقدموا ما ترون على ما تعلمون، أن يزين الشيطان لكم مخالفة هدي نبيكم فتقدمون ما ترونه وتزعمون أنه خير لكم وأن اتباعكم لنبيكم لا نجاة فيه فتقدمون هذا. فإن أخطر ما أخاف عليكم أن تقدموا ما ترون على ما تعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. ولما صعد مروان بن الحكم أو صعد عبد الملك بن مروان صعد أو أراد أن يخطب للناس خطبة العيد قبل صلاة العيد، وأنتم تعلمون أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبة أولا، فأراد عبد الملك أن يخطب في الناس أولا. فلما هم بذلك جلبه أبو سعيد وقال: يا عبد الملك الصلاة أولا. فقال عبد الملك: يا أبا سعيد قد ذهب من سعيد، لا مجال للسنة الآن، قد ذهب ما فعل. فإن الناس كانوا إذ خطب فيهم محمد وخلفاؤه جلس واستمع واليوم إذا صلينا للناس أولا انصرفوا عنه فلن يسمعوا ما فعل. يا أبا سعيد قد ذهب ما فعل. فقال له أبو سعيد: والله ما أعلم أين السنة خير مما فعلت. يا معشر المسلمين قولوا هذا، ما نعلم أن السنة خير مما نرى، وإنه تظهر على المسلمين اليوم أناس يزين وأن الذين يستدلون الناس عن السنة أو إليها فإنهم جهلات بفقه الواقع. فقه الواقع الذي زين للمسلمين مخالفة هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وما زالت الأمة تنتقل من ضلال إلى ضلال ومن فتنة إلى فتنة، والأمة كالحيران يتخبط في كل واد ولا تعلم الأمة متى تغطو سفينتها على ضوء الأمان. الأمة اليوم لا تدري ذلك، وإنما زين لها هذا بحجة أن هذا الواقع نحن نرضى به، وإن النصوص التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ليست زمان زمانها أو ليست زمان زمانها وليست الأمة اليوم رسالة إليه. لهذا الأمر صلة النعم وتمن إن شاء الله عز وجل هذا من الهدي الأول وما يجب على المسلمين فعله اتباع رسالة الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.